يسأل السائل عما ورد في صفحة 205 عن مسألة حلق القفا، والقفا هو يعني ما يكون في الرقبة وجزء من الرأس، وهذه المسألة يعني خلافية لدى العلماء، فمنهم من قال بحرمتها، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم من يرى أنها كراهة تنزيه، فيلحقها بعض أهل العلم بمسألة القزع، ويلحقها بعضهم بمسألة التشبه بالمجوس كما ورد هنا من كلام المصنف. فالأصل والسنة في الرأس أن الإنسان إما أن يحلقه كله أو يتركه كله، إما الحلق لجميع الرأس أو ترك جميع الرأس، والإنسان يخفف من شعره، ولكن بالنسبة ما يتعلق بالقفا هل هو يلحق بالرأس أو يلحق بالرقبة ويكون من شعر الرقبة، هذه المسألة محل خلاف، والخروج من الخلاف أن الإنسان يحلق رأسه كله، وبالتالي سيحلق مع ذلك القفا، والله أعلم.